ولما تلاقي الغضب والسخط بين الناس هيبتدي يشتعل، سيب المكان وايه وامشي، ما تشتركش معاهم وما بتنفعلش انفعالهم. لا تكن من صافق الكف ولا من ضامني الديون. صافق الكف يعني يعقد اتفاقية او يضمن ديون اخر. لم يكن لك ما تفي، فلماذا يؤخذ فراشك من تحتك؟ ما تضمنش حد، وما تخشش في معاهدة مع حد ما انتش ضامن نفسك ولا ضامن اللي عندك، لألا يؤخذ الفراش حتى الحتة اللي انت نايم عليها يشلوها من ايه؟ من تحتيك. لا تنقل تخم القديم، التخم القديم الذي وضعه اباءك. كان زمان لما يقسموا الارض يحطوا علامات ان ملكي لحد هنا، فبيقول له اوعى العلامات دي سهله التحريك، في الخفاء يروح عامل ايه؟ مزود حته، ناقل حته، محدش شايف ومحدش عارف. ودي كانت وصيه في سفر التثنيه، الله حذر الشعب منها، ان الطمع. فبيقولوا لا تنقل التخم الذي وضعه اباءك، وفي نفس الوقت برضك ما تسيبش التراث وتتخلى عن تراثك اللي سلمه لك وميراثك اللي سلمه لك ابائك، لا بالزياده ولا بالنقصان. عشان كده تعرفوا ان نابوت اليزرعيلي رفض انه يدي الكرم بتاعه لاخاب الايه الملك. لا تطمع في ارض غيرك وفي نصيب غيرك، ولا تفرط في ميراثك اللي ادهولك ابائك. عشان كده لما الناس حتى بتيجي وتقول يعني ايه فايدة الواحد يتعلم قبطي، وليه الكنيسة لسه ما زالت محتفظة بالقبطي ولغة يعني اعفى عليها الزمن، نقول لهم اللي مالوش خير في ميراثه مالوش خير فين؟ في نفسه. حتى تراث ابائك ولغة اجدادك اذا دست عليها ورمتها واستهنت بيها، فتأكد إذا ما كانش ليك ماضي مش هيبقى لك إيه مستقبل. أرأيت رجلا مجتهدا في عمله أمام الملوك يقف؟ لا يقف أمام الرعاع. إذا لقيت واحد بيشتغل باجتهاد وبأمانة، فتأكد إن هذا هيكون نصيبه إنه يقف أمام الملوك، سيصل إلى أقصى وأعظم الدرجات. عشان كده كل واحد ليه جهاد روحي يتأكد أنه سيقف أمام ملك الملوك ورب الأرباب، يقول له قد جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي، أخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الحاكم العادل، ليس لي فقط ولكن لكل الذين يحبون ظهوره أيضا. ما زال بيتكلم عن فن الحياة وازاي الانسان يعيش، وازاي ان الانسان ياخد الكلام ده للحياة، مش مجرد انه ياخده للمعرفة لانه يعرف شوية حاجات، لكن علشان يعيش بيه. في حد يحب يعلق على حاجة في الجزء ده؟ هو تفضل. ماشي. عشان كده برضك لازم ناخد الكلام بالايه؟ بالحكمة. مش في كل حالة نعمل نفس الكلام. صحيح بيتكلم ان انت ما تغضبش، لكن في اوقات لازم ايه؟ اغضب. وان ما غضبتش يبقى ده ايه؟ غلط. عشان كده هو بيدي مبادئ، لكن كل قواعد ليها استثناءات. عشان كده لازم الانسان بقى يطلب روح الحكمة، امتى اتكلم وامتى اسكت. لاني لو اتكلمت في وقت ينبغي فيه السكوت غلط، ولو سكت في وقت ينبغي ان يتكلم فيه غلط. عشان كده الله يدي الانسان الحكمة اللي يخليه يعرف يتصرف صح. لكن هو بيدي مبادئ. يا ما كسبنا ناس بسبب كلمة طيبة، لكن لو لقيت ان هو عايز يستغلني لا، ولا برضك بكلام ربنا مش لا كده من عندي. هو نفس الاصحاح بيقول ان الناس بتتملق الاغنياء، لكن هو بيكلم الكلام الصح، بيتكلم عن المبادئ الصح. اذا كانت الناس بتعمل الغلط، فاذا كانت كل الناس بتحب انها تتملق الاغنياء وعايزه تقعد مع الاغنياء وبتسيب حتى الناس اللي صدقهم كويس، فمش معنى كده ان انا همشي مع الطيار. ما جم قالوا الاساماسوس العالم كله ضدك، قال لهم وانا كمان ضد الايه العالم. ما باخدش قدوه من الناس، ما باخدش قدوه من الناس، انا قدوتي الوحيده هو الله. لو قعدت انظر للناس هقع في مشكله، ان مش هيبقى لي العين الصالحه، يعني تبقى لي العين المدينه. فعشان كده انا مش هبص للناس، انا هبص لايه لربنا. وحكايه الصيت، وهو بردك الصيت المقدس، يعني واحد زي الانبا انطونيوس على مدى 16 سنه نتيجة صيته الحلو الناس بتحب انها تروح تقعد معاه وتروح له وتطلع المغارة بعد 16 قرن من الزمن. اما انطونيوس ده لو كان احتفظ بال 300 فدان اللي عنده، كانت الناس تملقته كغني، كانوا فضلوا قاعدين معاه كم سنة لغاية ما موت، او لغاية ما الثروة اللي عنده هتخلص تتوزع. لكن صيت الانبا انطونيوس هو اللي ظل مستمر لحد دلوقتي. عشان كده هو بيكلم لنا ان الحاجات الصح، صحيح الناس ما بتعملش الصح، لكن مش معنى كده ان انا هعمل زي الناس، انا باخد مبدئي من الكتاب المقدس. ما خلاص سخط ربنا اتزال من ايه؟ من عليه. يعني الانبا موسى اللي تاب واغسطينوس اللي تاب لان سخط الله اترفع من عليه. لا، الكلام ده مش معناه انه يأس بقى خلاص، يعني انا زاني يبقى سخط ربنا عليا. لا، سخط ربنا عليا طول ما انا زاني، لكن لو انا تبت وقمت خلاص ما بقاش عليا سخط ربنا. مهمة الملاحظة دي، كويسة، عشان ما هو واحد بيقول لك طالما انا بقى زاني يبقى عليا سخط ربنا، خلاص خلي ايه سخط ربنا عليا. ما هو ده الجانب السلبي للكلام اللي بنسمعه من غير ما بنوعاه، زي الكسلان يقول الاسد في الشارع. تفضل. اذا جلست تاكل مع متسلط فتامل ما هو امامك تاملا، ودع سكينا لحنجرتك ان كنت شرها، لا تشتهي اطيابه لانها خبز اكاذيب، لا تتعب لكي تصير غنيا، كف عن فطنتك، هل تطير عينك نحوه وليس هو؟ لأنه إنما يصنع لنفسه أجنحة كالنسر يطير نحو السماء. ما زلنا في الأمثال أو الحكم اللي قالها ذلك الكاتب المصري اللي تعلمها من سليمان، فبيقولوا إذا جلست تأكل مع متسلط فتأمل ما هو أمامك تأملا. إذا جلست تأكل في محضر إنسان مهم أو له سلطان، في حاجتين لازم تاخد بالك منهم. أول حاجة إن أنت بص للي قدامك. إذا كانت أداب المائدة بتقول ما تمدش إيدك وتعدي كل الأطباق، لكن كل من اللي قدامك، لان معنى انك عينيك رايحة جاية على كل اللي موجود انك انسان شره. فعشان كده بيقول ضع سكينا لحنجرتك ان كنت شرها، اعمل ضبط للنفس، ما تسيبش نفسك زي ما هي عايزة، وفي نفس الوقت تأمل في الشخص اللي قدامك، مش علشان تبقى زيه، لكن يتكلم ويقول لا تشتهي أطيابه لأنها خبز أكاذيب. لأن مهما وصل هذا الإنسان من درجة تسلط ومن مجد وعنده من الغنى ومن الأطايب، لكن كل ده لا يدوم. عشان كده سماه خبز إيه؟ أكاذيب، شيء لا يمكن أنه هو يستمر، ليس حقيقي، لأن الحقيقي هو الذي يستمر. ومشكلة الإنسان باستمرار انه لما عنين بتروح للاغنياء او للمتسلطين او ذو مركز او المتمتعين بيتمنى انه يصير مثل هؤلاء، فبيقول له حاجة بتنخر في حياة الانسان وباستمرار تفضل تعباه ومضايقاه، ومهما وصل ومهما حقق لكن يفضل قلقان ومش شبعان. يقول لا تتعب لكي تصير غنيا. تقول يعني هو معنى كده انه بيشجع الانسان انه يكتفي بما هو فيه وخلاص، ومحدش يتطلع انه يحسن من مستواه وان هو يتقدم وان هو يبقى احسن. لا، اوعى تخلي الغنى هدف، لان يوم ما يتحط الغنى كهدف مش هتكون له غير نتيجة واحدة بس، هي ايه؟ التعب. على رأي احد الاشخاص لما بيعبر عن الفلوس واللي عملته الذهب والفضة، يقول تعب لحد ما جمع الذهب والفضة، وتعب اكتر عشان يحافظ على الذهب والفضة عشان ما يفقدوش منه، وتعب اكتر واكتر يوم ما اضطر انه يصرف من الذهب والفضة، لانه لما صرف صرف بايه؟ بحزن. فاذا الموضوع كله تعب، تعب سواء جمع او في حفظ او في صرف. برغم ان الناس بتنظر للموضوع نظرة تانية، ان اللي جمع واللي بيصرف هو المتمتع وهو اللي مبسوط، لكن بيقول ما تتعبش لكي ما تكون غنيا. الغنى او المادة ده حاجة موجودة وسيلة، لكن يوم ما تتحول الى انها تكون هدف ويستعبد الانسان ويتسلط على الانسان، يبقى الانسان ده ما عندوش فن الحياة، هيعيش مستعبد للمادة سواء نجح او فشل في انه يجمعها، هتفضل المادة تزله وتكئبه وتتعبه، وما قدرش يحقق المليون الاولانية، ولما يحقق المليون الاولانية عايز يعمل العشرة، ولي ولي ولي. لكن اذا كان الانسان بينظر الى المادة كشيء معين وسيلة، لكن في نفس الوقت يقدر يقول مع بولس الرسول تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه، اعرف ان استفضل، استفضل يعني يزيد اللي معايا ويفيض، واعرف ان انقص، اعرف ان اشبع واعرف ان اجوع. انسان ضابط حياته، مش سايب حياته للاغراءات وللشد وللجذب وللانفعالات اللي الناس كلها بتمر بيها. كف عن فطنتك، اوعى تفتكر انك عشان تبقى ذكي وان دي فطنة انك تحاول انك تحصل على المال باي طريقة. كف عن فطنتك، هل تطير عينيك نحوه وليس هو؟ عينيك عمالة تبص ليه وزي السراب، كل ما تقرب منه ما تقدرش تمسكه، ما تلاقيش حاجة. ظاهرة السراب الانسان بيبقى ماشي في السكة متهياله انه قدامه فيه مية، يجري يقرب ناحية المية دي يلاقيها مفيش، عمالة تبعد، يتهياله انه فيه بعد شوية. فهو بيقول له كف عن النظر نحو هذا السراب، هل تطير عينيك نحوه وليس هو؟ ما هو الانسان ما بيقدرش يطير برجليه، لكن يقدر يطير بايه؟ بعينيه، لانه انما يصنع لنفسه اجنحة كالنسر يطير نحو السماء. واذا النسر طار نحو السماء مين يقدر يطير وراه ويجيبه؟ لا تأكل خبزا، خبز ذي عين شريرة. ما تاكلش خبز مع انسان عينه شريرة، والعين الشريرة هي عين الحسد، هي عين الشهوة، وعين النظر بالسوء باستمرار. ولا تشتهي اطيابه، ما تشتركش معاه في شهواته، لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو. يقول لك كل واشرب وقلبه ليس معك، لأن الإنسان ذو العين الشريرة اللي جواه مش هتعرفه، وهو زي اللي جواه بالضبط، زي الشر اللي موجود جواه. حتى لو قال لك كل وتفضل ورحب بيك، لكن قلبه مش ايه، مش معاك، قلبه ضدك. عشان كده ما تاخدش حاجة من هذا الانسان، حتى مهما كانت الحاجة اللي عنده دي كويسة او شهية او جيدة للنظر. اللقمة التي اكلتها تتقيأها، اللقمة اللي خدتها من عنده وقال لك خد كل مش هتستقر جواك، وتخسر كلماتك الحلوة. عشان كده احذر من انك تشترك او انك تشوف ان الانسان اللي ليه عين شريرة بينظر نظرة شريرة باستمرار، انك تشترك فيه ما له. في اذني جاهل لا تتكلم، لانه يحتقر حكمة كلامك. واحد جاهل ويحب الجهل، والجاهل هنا مش معناه الانسان العديم المعرفة او اللي مش عارف، لا، الجاهل هنا معناه الانسان الشرير اللي مش عايز يعرف. فبيقول له لا تتكلم لانه يحتقر حكمة كلامك. لا تنقل التخم القديم ولا تدخل حقول الايتام. بيحذر من الطمع، كان في شهوة الغنى او طمع انك تاخد نصيب غيرك، تنقل حدودك، توسع تخومك على حساب الاخرين. في ناس تقول الحمد لله احنا لا لينا ارض ولا غيره، لا، المعنى الجميل ليها اوعى توسع حدودك، اوعى توسع امكانياتك على حساب الايه، الاخرين. انك تدوس على الاخرين او انك تشوه الاخرين، ما هو دلوقتي علشان اظهر انا كويس في عينين الناس والناس تقول علي شخصية ممتازة، في طريقة ان انا ممكن اشوه الاخرين عشان اظهر ان انا ايه، كويس. ما هدي بوسع تخومي على حساب الاخر. فاوعى تنقل تخومك، اعرف حدودك واعرف امكانياتك واكتفي بنصيبك. لا تدخل حقول الايتام، والايتام بالذات لان ما لهمش حد هيسأل عنهم او يدافع عنهم او ينصفهم. يقول لان وليهم قوي، هو يقيم دعواهم عليك. ووليهم ده هو مين؟ ربنا. وإذا كان الولي في العهد القديم، الولي ده هو اللي كان لو واحد عليه دين يبقى أقرب الأقرباء يجي يسد الدين ويوفي الدين عنه، أو إن واحد اتقتل يجي ولي الدم أقرب الأقرباء وينتقم ليه. فالولي ده هو المسؤول عن الشخص، سواء إنه يدافع عنه يرد له حقوقه، يسنده يقويه يعضده. فإذا كان الأيتام ما لهمش هذا الولي، لكن ليهم أعظم ولي اللي هو الله ذاته، يقول هو يقيم دعواهم عليك. عشان كده اوعى تستضعف حد وتفتكر انك ممكن تستولي او توسع تخومك على حساب هذا الانسان الضعيف، لان هذا الضعيف اللي ملوش حد يسنده وليه قوي. وجه قلبك الى الادب واذنيك الى كلمات المعرفة. وجه قلبك بمعنى اضبط القلب، اضبط التردد بتاعه، خليه متجه ناحية الادب. واذنيك اضبط ترددها الى كلمات المعرفة الحكمة. والانسان هو اللي بيوجه، نفسه. زي ما بيجي عايز يستقبل الارسال بيوجه الاريال، وعلى حسب القناة اللي عايزها بيوجه الاريال ناحيتها. عشان كده الانسان هو اللي بيقدر يظبط كل حاجة في حياته. محدش يقول الظروف، لان الظروف احنا اللي بنصنعها، ولما يبقى الانسان عايز يخضع عليها بيخضع عليها بارادته. لا تمنع التأديب عن الولد، لانك ان ضربته بعصا لا يموت. وهنا الكتاب المقدس بالذات بيصر على فكرة التأديب، التربية، لان الانسان لو اتساب لما هو يريده وللي هو عايزه محدش بيقدر يظبطه. حتى اذا كان حديثا قالوا لا الاطفال ما يتضربوش، رجعوا دلوقتي في كلامه قالوا الاطفال يتضربوا. لكن هو المشكلة في الدافع للتأديب باستمرار. انك وانت بتأدب ابنك خلي الدافع هو حبك لابنك وخوفك السليم عليه. مش الاب اللي يجي يأدب ابنه نتيجة انه طهق من ابنه ومنفعل وعايز يفش غلبه فيه وخلاص، لا، ده التأديب ده ما يجيبش نتيجة، لكن يؤدي الى عناد اكتر. عشان كده الاطفال بيبقوا فاهمين وحاسين اذا كان الاب او الام دي بتأدب نتيجة حب فعلا، ولا نتيجة انها طهقت من اولادها وزهقت وخلاص عايزة تخلص منهم وخلاص. عشان كده التأديب لابد ان يكون بحكمة وبضبط وبحب. طبعا. يبقى مش بس لازم اعرفه بكلام، لكن يشعر ده جوايا، لاني ممكن امثل عليه ويعرف ان انا بمثل عليه. الله نفسه بيأددني بضربات، ولكن عندما يؤدب بالضربات هو يعلن هذا الحب من خلال هذه الضربات. لانك ان ضربته بعصا لا يموت، انك لو ضربته بالعصاية هتعلمه الطريق الصحيح اللي يبعده عن طريق الخطية اللي هو طريق الموت. اضربه انت بعصا فتنقذ نفسه من الهاوية. يا ابني ان كان قلبك حكيما يفرح قلبي انا ايضا. ويا ابني يعني ابوه بيقول كده، اذا كان قلب الابن حكيم فده يفرح قلب الاب، واذا كان قلبي انا حكيم فده يفرح قلب الله. ويتبتهج كليتاي اذ تكلمت شفتاك بالمستقيمات. أحشاؤه تبتهج إذا وجد أن ابنه يحيى في الاستقامة في خط مستقيم. لا يحسدنك قلبك الخاطئين. اوعى تحسد، أو حتى في قلبك يحسد الخاطئين، أنك تشوف أن الخاطئ هو المتمتع وهو المتلذذ وهو المسيطر وهو القوي وهو الجبار وهو السائد. فاوعى يحسد قلبك الخاطئين، تقول ما هم اللي عايشين بعيد عن ربنا هم المتمتعين وهم المتميزين. بل كن في مخافة الرب اليوم كله. خلي مخافة ربنا في قلبك اليوم كله من بداية اليوم الى نهايته، عشان كده ما يملش قلبك للخطية ولا لذة الخطية ولا لسلطان الخطية. لأنه لابد من ثواب ورجاؤك لا يخيب. لابد من ثواب للناس اللي رفضت الخطية، والناس اللي حطت رجاءها في طريق ربنا رجاءها لا يمكن أن يخيب، حتى لو شافوا أن العايشين في الخطية هم المتلذذين وهم المنتصرين وهم المتمتعين. لكن اللي حط رجاءه في ربنا لا يمكن ان هذا الرجاء يخيب. اسمع انت يا ابني وكن حكيما وارشد قلبك في الطريق. لا تكن بين شريب الخمر بين المتلفين اجسادهم. وهنا بيوضح صحيح ان كانت العهد القديم وان كانت المسيحية ما عندهاش حلال وحرام في موضوع الخمر، لكن عندها حدود. لا تكن بين شريب الخمر المثلثين اجسادهم. ودي آية توضح، يعني في ناس تيجي تتلكك تقول لي هات لي آية من الكتاب المقدس بتقول لي ان السجاير حرام. هي السجاير جت في الكتاب المقدس بتحرموا السجاير ليه؟ ايه حرام وايه حلال؟ ما هو بيقول لك اهو المتلف جسده. هات لي ان الحشيش حرام، ويعني حرام الواحد يتبسط مزاجه ويعني يبقى حاسس كده انه يعني رايق وربنا يعني عايز عكننة الانسان. الموضوع مش حلال وحرام، الموضوع كيان، الموضوع سلوك. فعشان كده بيقول لا تكن بين شريب الخمر المتلفين اجسادهم. كل ما يسيطر على الانسان ويستعبد الانسان ويحط من قدر الانسان ويتلف جسد الانسان. تقول لي ما هو احنا نظرتنا ان الجسد ده لازم نموته، لازم نثنيه. مين اللي قال كده؟ ده بولس الرسول بيقول من يتلف جسده، ولكن الواحد يبص لجسده يقوته ويربيه. لان السكير والمسرف يفتقران. المسرف بمعنى يسرف في اي شيء، يسرف في استعماله لاي مادة. اذا كان السكير هو اللي بيسرف في استعمال الخمر، فاللي بيسرف في اي شيء اخر يفتقران، والنوم يكسو الخرق، يؤدي الى الفقر، وبعدين يناموا وهما مكسيين بخرق ممزقة او بحتت قماش متقطعة. لان الانسان بينام في اي حاجة. محدش بيقدر مثلا يخرج بهدوم مقطعة، لكن يقدر ينام بهدوم مقطعة. اسمع لأبيك الذي ولدك ولا تحتقر أمك إذا شاخت. افضل اسمع لأبوك وأمك، وهو هتقول دول كبروا وخرفوا، لأن انت برضك بكرة هتخرف زيهم. لكن اسمع ودي أهمية للي بيتقال. اقتني الحق ولا تبعه. آية جميلة جدا. اقتني، والاقتناء للحاجات الايه؟ الثمينة الغالية اللي بيتكلف الانسان. فبيقول اقتني الصح حتى لو كلفت كتير. اوعى تبيع الصح، لكن اقتني الصح باستمرار مهما كانت تكلفته، واوعى تبيعه. والحكمة والادب والفهم. حكمة والادب، السلوك والفهم. ابو الصديق يبتهج ابتهاجا، ومن ولد حكيما يسر به. عشان كده اللي ثمرته حكمة يفرح، ويفرح ابنه ايضا. يفرح ابوك وامك وتبتهج التي ولدتك. طب واذا كنا نحتاج الى هذه الحكمة والادب والفهم، فكيف نفرح ويفرح اللي جابونا واوجدونا، وتبقى لنا فعلا تلك الحكمة والفهم والادب. يقول له يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. اديني قلبك اللي منه مخارج الحياة، خليه بين ايديا تحت تصرفي. خلي كل نبضة تنبض في هذا القلب تنبض بيد الله، وعينيك باستمرار على طريق ربنا ملاحظة باهتمام وترقب. بكده تقتني الحكمة والفهم والادب والفرح. الله لم يطلب من الانسان امكانيات الانسان او فلوسه او صحته او جسده او، لكن اللي طلبه طلب منه يا ابني اعطني قلبك، لان القلب ده هو الحياة كلها، والعينين دي هي اللي بتحرك الانسان كله. فكر بيفكر في اللي بيشوفه الانسان، اللي العينين بتراه. الجسد كله بيذهب مكان ما العينين بتبص. الانفعالات كلها بتيجي نتيجة النظر. فإذا اديت القلب والعينين لربنا يبقى أنا مشيت في طريق الفرح الحقيقي فعلا. وبعدين يروح رابط الآية دي لأن الذانية هو عميقة والأجنبية حفرة ضيقة. أو مشكلة القلب والعينين الشهوة الزنا. مشكلة القلب والعينين. تمال الإنسان يغلط بالقلب والعينين. فإذا الله مسك القلب والعينين نجا من الزانية اللي هو العميقة ومن الحفرة الضيقة. هي هو عميقة ولكنها ضيقة أيضا. وإذا كانت الناس بتبصلها إنها دي متسعة وإن الإنسان يتمدد يتلذذ ويستطيع إنه يحيا بابتهاج، لكن في واقع الأمر إنها حفرة عميقة وضيقة. هي أيضا كلص تكون وتزيد الغادرين بين الناس. اللص ده اللي بيسرق، والناس بسبب شهواتها عمالة تسرق بعضيها بعض. اللي يسرق الماديات، واللي يسرق المشاعر، واللي يسرق الأجساد، ويغدروا ببعض نتيجة الشهوات. أخ ممكن يغدر بأخوه نتيجة الشهوة، نتيجة القلب اللي مش مضبوط والعينين اللي مش مضبوطة. لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن إذمهرار العينين؟ حاجات الصعبة دي كلها بتاعت مين؟ سن يبقى عايش حياة شقية وفي نزاعات وخصامات مع الكل، وفي كرب شديد، وفي جروح بلا سبب. الإنسان جرح نفسه من دون داعي. وإنهرار العينين، احمرار العينين. إلا للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. مش بس يشربون ولكن يدمنون. لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة، وفي الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالإفعوان. منظر المذاق الجميل والرؤية الجميلة والكأس، وبيحط صورة بديعة، لكن في أثرها وفي تدميرها كلدغة الحية وكلدغة الإفعوان. لدغة مميتة لأنها تصنع جروح في حياة الإنسان بلا سبب. لكل إنسان أدمن شيء وفقد السيطرة على نفسه تحت إسرافه في هذا الشيء. مش شرط الخمرة بس، الأمور المادية، الأمور الجنسية، أي شيء الإنسان يدمنه ويفقد سيطرته على نفسه تحت سلطان هذا الشيء. عيناك تنظران الأجنبيات وقلبك ينطق بأمور ملتوية. العين والقلب المشكلة. وتكون كمضطجع في قلب البحر. تعرفين البحر فيه موج بيشقلب، انت نايم عمال ايه تتشقلب، يجيبك من فوقك لتحتك. مضطجع على رأس سارية. سارية يعني عصاية، خازوق يعني، شيء مدبب تنام عليه ازاي. يقول ضربوني ولم اتوجع، عمال يتضرب ويقول انا مبسوط كده. ما هو اللي بيقع تحت تأثير اي عادة بيبقى متلذذ. ضربوني ولم اتوجع، لقد لكأوني ولم اعرف حتى متى استيقظ، اعود اطلبها بعد. هي دي مشكلة العادة الخاطئة، اعود اطلبها بعد. برغم انها بتدمر فيه لكن ما يقدرش يستغنى عنها. اعود اطلبها بعد. الكاتب المصري أمن أمقوب اللي استلم الحكم دي من سليمان وسجلها كان عنده تلك الرؤية لأهمية سلوكيات الإنسان لكي ما يكون الإنسان متمكن من كيانه باستمرار وليس فاقد السيطرة على نفسه، على الجسد، على العواطف، على المشاعر. لا تحسد أهل الشر ولا تشتهي أن تكون معهم، ما تغيرش منهم وتقول دول هم اللي مبسوطين وهو هيكون نفسك تبقى زيهم. مشكلتنا في الكنيسة ان احنا كثير النقد للآخرين، فلان بيعمل كذا كذا وفلانة بتعمل كذا كذا ودول ضيعين ودول منحلين ودول إباحيين ودول ودول. طب وانت بتتكلم ليه؟ نفسك تعمل زيهم ومش قادر ومش عارف ومش لاقي. اوعى تحسد اهل الشر وانت في واقع الامر بتشتهي انك تكون زيهم او منهم، لكن ما انتش عارف. لكن لما ترفض الغلط ارفضه لانه غلط، لان قلبهم يلهج بالاغتصاب وشفاههم تتكلم بالمشقة، سواء داخلهم او خارجهم فهو تعب. بعدين بيدي حكمة لكل بيت، واحس ان كل فرد فعلا والكل اسرة كونت بيت انها محتاجة للآية اللي جاية دهية. بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت. حتى احب ان كل اتنين متجوزين او كل اتنين كونوا اسرة جديدة ان الاية دي تتحط قدامهم باستمرار. بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت. البيت ما بيتبنيش بشوية العفش اللي جابته العروسة على شوية العفش اللي جابه العريس بشوية النقوط اللي خدوه، ده دي الحاجات اللي بتهد البيت. لكن البيت يبنى بالحكمة، ومش بس يبنى ولكن يثبت بالتفاهم بين طرفي البيت. كل البيوت اللي انهارت واللي خربت واللي طلبة الطلاق واللي بتضرب بعضيها واللي عايشة في مشاكل لانه ما كانش عندهم مقدرة على التفاهم، ويصل الحد ان هما الاتنين بيتنافروا مع بعض. جايز عندهم فرش جميل والأوضة مش أقل من 50-60 ألف وذهب وموبيليا، لكن للأسف لا عندهم حكمة ولا عندهم فهم. أهم حاجة إن بالحكمة يبنى البيت، بين الزوج والزوجة، بين الآباء والأبناء، وبالبيت عشان يفضل هذا البيت ثابت دائم. وبالمعرفة تمتلئ المخادع من كل ثروة كريمة ونفيسة. معرفة وطلب العلم كالثروة الكريمة والنفيسة. الرجل الحكيم في عز وذو المعرفة متشدد بالقوة. أنت هو ما تعرف، أنت تساوي إيه اللي أنت تعرفه، لأنك بالتدابير تعمل حربك والخلاص بكثرة المشيرين. حكمة التدبير وحكمة الخلاص للنفس اللي بتقبل الاستشارة. الحكم عالية عن الأحمق، لا يفتح فمه في الباب، والباب بالإشارة استمرار يشير إلى مكان السلطة أو الحكم. تعرفين ان سادة المدينة كانوا يجلسوا بالباب وقضاة المدينة يجلسوا عند الباب. فنسالم ما عندوش حكمة ما يقدرش يفتح فمه امام الباب. المتفكر في عمل الشر يدعى مفسدا، وفكر الحماقة خطية. حماقة اللي هو الغباوة. كل فكر احمق، كل فكر غبي لا يبني هو خطية. ومكرهة الناس المستهزئ. إن ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك. وقت الضيق ده مش عايز رخاوة، ده عايز انك تقوم تضغط على نفسك وتجاهد. فلو رخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك وقلت. وبعدين ينقل لنقطة تانية جميلة جدا، وانت عايش في الحياة خلي باستمرار عندك هذا الامل وهذا الرجاء. ايه هو؟ انقذ المنقادين الى الموت والممدودين للقتل لا تمتنع. يعني لاخر وقت حتى لو شايف واحد ممدود للموت حاول ان انت ايه تنقذه، تديله حياة، تديله رجاء. انقذ المنقادين الى الموت حتى لو خلاص قلت دول انقادوا ومساقين، لا خش واسمع حياة. والممدود للقتل ده خلاص مدد وربط، ما تمتنعش على انك تقدم له خدمة انقاذ. ده على المستوى الجسدي وعلى المستوى الروحي، انك اعمل لاخر لحظة مع كل انسان. ان قلت هوذا لم نعرف هذا افلا يفهم واذن القلوب. خدوا بالكم من الحتة دي، اوعى تقول اصلا ما اعرفش وانت عارف. اصلا ما خدتش بالي. دي التملي، التبريرات اللي الانسان بيحطها. ان قلت هوذا لم نعرف هذا، حصلت مصيبة، طب اصلا ما كنتش عارف، ليه ما تدخلتش في الموقف، اصلا ما كنتش عارف. يقول لك خد بالك، افلا يفهم واذن القلوب. ربنا عارف كويس ان كنت انت عارف ولا ما انتش عارف. ممكن تخدع الناس وتبرر نفسك، لكن واذن القلوب ما تقدرش تخدعه. وحافظ نفسك الا يعلم، ده هو اللي بيحفظ نفسك، فيرد على الانسان مثل عمله. يا ابني كل عسلا لانه طيب، وقطر العسل حلو في حنكك. العسل ده شيء حلو، فخذه، خذه بنقاوة. كذلك معرفة الحكمة لنفسك اذ وجدتها، فلا بد من ثواب ورجاؤك لا يخيب. ولو تلاحظوا في الاصحاحين دول ان بيتك على نقطة ان فيه ثواب، واوعى تحس ان رجاءك يخيب او يضيع او المكافأة تروح. لا تكمن ايها الشرير لمسكن الصديق، لا تخرب، لا تخرب ربعه. بيحذر الشرير من انه يقترب من الصديق او حتى هياخد جزء منه. ليه؟ لان الصديق الله يحوطه بقوة معينة. لان الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، اما الاشرار فيعثرون بالشر. وطبعا احنا بناخد الصديق يسقط بمعنى انه يسقط فين؟ في الخطية. لا، هي مش معناها كده. معناها الصديق يسقط في الضيق، يقع في التجارب 7 مرات لكن يقوم، الله ينقذه. صحيح كثيرة هي بلايا الصديق، لكن من جميعها ينجيه الرب. واذا كان 7 ده رقم الكمال. لكن ايضا هي على المعنى الروحي، الصديق يسقط في الخطية ولكنه يقوم. في سفر ميخا يقول كده، لا تشمتي بي عدوتي لاني ان سقطت اقوم. ففي فرق بين حاجتين. واحد يقول انا قمت لاني وقعت، واحد يقول انا وقعت لاني قمت. انا لو وقعت اقوم، لكن اوعى بعد ما اقوم اقع. في واحد يفضل يقول حياتي كلها كل ما اقوم اقع. لا، احنا عايزين بقى العكس، كل ما اقع ايه؟ اقوم. تخلي النهاية انها تكون قيامة، مش كل ما اقوم اقع. لا، ده انا كل ما اقع ايه؟ اقوم. الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، اما الاشرار فيعثرون بالشر من اول مرة. بعدين يدينا مبدأ خطير، لا تفرح بسقوط عدوك ولا تبتهئ ولا يبتهئ قلبك اذا عثر. اوعى تفرح في وقوع عدوك تقول لي ده عدو اللي بيكرهني، يقول لك اوعى تشمت لان الله ما بيحبش الشامتين. لكن مش عايزين نوع الشماتة. اذا كنا زي مثلا في سفر الرؤيا نفوس الذين قتلوا تحت المذبح بيقولوا ربنا حتى متى يا رب لا تنتقم لنا من الساكنين، مش لانهم عايزين يتشفوا في الساكنين في الارض، لكن هم عايزين عدل الله ايه يظهر. فعشان كده اوعى تشمت في انك تشوف حد حتى لو كان عدوك ان جات له مصيبة او ضيقة او ضربة، لان العملية هتلف لئلا يرى الرب ويسوء ذلك في عينيه فيرد عنه غضبه. ثم ربنا يرحمه ايه عشان انت ما تشمتش فيه. عشان كده ينبغي ان حتى في انفعالاتنا تجاه الاخرين نحن نرفض الخطأ ولكن لا نكره الخطاة. لا تغر من الاشرار ولا تحسد الاثمة، لانه لا يكون ثواب للاشرار وسراج الاثمة ينطفئ. وما زال يؤكد على هذه النقطة لان هي دي مشكلتنا باستمرار. احنا بصين ان العايشين بعيد عن ربنا هم المتمتعين. يا ابني اخشى الرب والملك ولا تخالط المنقلبين، لان بليتهم تقوم بغتة ومن يعلم بلائهما كليهما. اخشى من له سلطان واحترم هذا السلطان. هذه ايضا للحكماء، محاباة الوجوه في الحكم ليست صالحة. خليك عادل في احكامك وما تحبيش بالوجوه. حكيت حبيبك يبلع لك الزلط دي بلاش منها. من يقول للشرير انت صديق تسبه العامة وتلعنه الشعوب، اللي يقول للغلط ده كويس. اما الذين يؤدبون فينعمون وبركة خير تأتي عليهم. عشان كده اقبل التأديب باستمرار. تقبل شفة من يجاوب بكلام مستقيم. هيئ عملك في الخارج وعده في حقلك بعد تبني بيتك. جهز نفسك ووضب حاجتك في الداخل وفي الخارج عشان تقدر تبني بيتك بعد كده صح. لا تكن شاهدا على قريبك بلا سبب فهل تخادع بشفتيك. وهذا القريب هو كل واحد. اوعى تشهد على حد شهادة زور وتقول لا تقل كما فعل بيها كذا افعل به. واحدة بايه؟ بواحدة. ازاي ما عمل فيه هعمل فيه. اردد على الانسان مثل عمله. اوعى تقول ارجع لكل واحد زي ما بيعمل. انت صح افضل صح وتعمل الصح. عبرت بحقل الكسلان وبكرم الرجل الناقص الفهم، فاذ هو قد علاه كله القريص وقد غطى العوسج وجهه وجدار حجارته انهدم. كسلان وناقص الفهم بيربط الاثنين مع بعض. اللي مريح روحيا مش عايز يتعب نفسه روحيا يقول كفاية صليت مرة، اللي مش عايز يصوم، اللي مش عايز يجي الكنيسة، ماليش مزاج، ده الكسلان، هو ناقص الفهم. الكسلان روحيا والكسلان ماديا. يقول نتيجة كده ان الحقل بتاعه مليان عوسج اشواك والحجارة مهدومة وخراب. ثم نظرت ووجهت قلبي ورأيت وقبلت تعليما. ايه بقى اللي بيضيع الانسان؟ نوم قليل بعد نعاس قليل وطي اليدين قليلا للركود. فيأتي فقرك كعداء وعوذك كغازل. آية جميلة دي احنا بنعملها على فكرة. يعني يقول نوم قليل بعد نعاس قليل. يجي الواحد يصحى ده هو لسه نايم ونعسان. تقول طب حنام ايه شوية تانية عشان انا نعست شوية قليلة. قليلا للرقاد يفضل طول حياته نايم وهو متهيأله ان هو ايه نايم شوية قليلة. يقوم من النوم ينام تاني. زي مثلا واحد يجي يصحى الصبح لا طب قوم اصحى صلي لا انام شوية قليل من النوم قليل من النوم بعد قليل من النعاس اصلا انت متأخر انام شوية كمان. وبعدين الدنيا برد وبعدين ظروفي صعبة وبعدين انا قدامي مجهود النهاردة كتير. ويفضل واحدة ورا واحدة يأتي فقرك كعداء. عداء يعني ايه؟ جاي يجري. الفقر الروحي والفقر المادي مش بس بسرعة. وعوزك كغاز وبقوة. يفتقر الانسان روحيا نتيجة كفاية صلينا كفاية حضرنا حتى من الاجتماع مش ضروري نيجي الكنيسة من الاول. ده معرفش ايه يعني هلاحق الصبح وبعد الظهر وانا لسه راجع من الشغل وعايز وعايز وعايز. بص تلاقي حياتي كلها راحت. قليل نوم بعد قليل نعاس وطي اليدين قليلا للركود. تفضل ايدين الانسان وطية عمرها ما قامت وارتفعت لا صلت ولا اشتغلت ولا انجزت شيء لكن عايزة تتحط على طول ويتنام عليها. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاحين دول؟ نكمل سفر الامثال اصحاح 25. هذه ايضا امثال سليمان التي نقلها رجال حزقيا ملك يهوذا. مجد الله اخفاء الامر ومجد الملوك فحص الامر. السماء للعلو والارض للعمق وقلوب الملوك لا تفحص. أذل الزغل من الفضة فيخرج إناء للصائغ. أذل الشرير من قدام الملك فيثبت كرسيه بالعدل. لا تتفاخر أمام الملك ولا تقف في مكان العظماء لأنه خير أن يقال لك ارتفع إلى هنا من أن تحط في حضرة الرئيس الذي رأته عيناك. لا تبرر عاجلا إلى الخصام لئلا تفعل شيئا في الآخر حين يخذيك قريبك. أقم دعواك مع قريبك ولا تبح بسر غيرك لئلا يعيرك السامع فلا تنصرف فضيحتك. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة كلمة بقولة في محلها. قرط من ذهب وحلي من إبريس والموبخ الحكيم لأذن سامعه. كبرد الثلج في يوم الحصاد الرسول الأمين لمرسليه لأنه يرد نفس سادته. سحاب وريح بلا مطر الرجل المفتخر بهدية كذب. ببطء الغضب يقتنع الرئيس واللسان اللين يكسر العظم. أوجدت عسلا فكل كفايتك لألا تتخم فتتقيأه. اجعل رجلك عزيزة في بيت قريبك لألا يمل منك فيبغضك. مقنعة وسيف وسهم حادا الرجل المجيب قريبه بشهادة زور. سن مهتومة ورجل مخلعة الثقة بالخائن في يوم الضيق. كنبع الثوب في يوم البرد كخل على نطرون. من يغني أغاني لقلب كئيب. إن جاء عدوك فطعمه خبزا وإن عطش فاسقيه ماء. فإنك تجمع جمرا على رأسه والرب يجازيك. ريح الشمال تطرد المطر والوجه المعبس يطرد لسانا ثالبا. السكن في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة في بيت مشترك. مياه باردة لنفس عطشانة، الخبر الطيب من ارض بعيدة، عين مقدرة وينبوع فاسد، الصديق المنحني امام الشرير. اكل كثير من العسل ليس بحسن، وطلب الناس مجد انفسهم ثقيل. مدينة منهدمة بلا سور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه. مجدا للثالوث الاقدس. بنبتدي في الاصحاح 25 مجموعة جديدة من امثال سليمان، والمجموعة دي يقول نقلها رجال حذقيا ملك يهوذا. وحذقيا احنا عارفين ان هو الملك الصالح اللي كان ايام سنحريب ملك اشور، واللي لما جه سنحريب ملك اشور يهدده ربنا بعت اشعياء نتيجة اتضاع هذا الملك، وصنع معجزة عظيمة بانه ضرب 185,000 من جنود ملك اشور، لانه خد رسائل التهديد اللي بعتها سنحريب ملك اشور وحطها في بيت الرب قدام ربنا. وهو ايضا الملك اللي ربنا اطال في عمره 15 سنة، وده كان من احفاد سليمان. ويبدو ان لما جه تسلم الملك كانت تلك المجموعة من الأمثال ومن نصائح اللي نطق بها سليمان مسجلة على يد الرجال الحكماء، سلموها لحذقيا الملك علشان يقدر يعيش بيها وعشان يقدر يبتدي حكمه. وهي في واقع الأمر بتنطبق لينا كأسلوب في فن الحياة، إزاي الإنسان يقدر يعيش بحياته، ياخد باله من ايه ويتجنب ايه، يفعل ايه ويبعد عن ايه. عشان كده دي وجدت كمجموعة لوحديها، وان كنا هنجد بعض الامثال مكررة فيها، لكن هي وجدت كمجموعة اعطيت لحذقيا الملك وسجلوها رجاله كسفر للحكمة وكدليل للانسان ان هو يقدر يعيش بيه في الحياة على الارض. فأول حاجة بيتكلم بيقول مجد الله إخفاء الأمر، ومجد الملوك فحص الأمر. الفرق ما بين المجد بتاع الملك السماوي والمجد بتاع ملوك الأرض. ملوك الأرض شطارتهم إن هم يفحصوا كل شيء ويبحثوا عن كل شيء ويعلنوا عن كل شيء ويوضحوا للآخرين كل شيء. شطارة الملك الأرضي إنه يعرف ويعلن اللي بيعرفه. لكن الملك السماوي مجده في إنه محتجب، يقول من عرف فكر الرب ومن صار له مشيرا. وأشعياء زمان في العهد القديم يقول له حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل. مجد الله في غموضه، ان بالرغم من ان احنا الله اعلن لينا عن ذاته بطرق وانواع كتيرة، وكلمنا في صورة ابنه واظهر لينا في صورة ابنه، الا ان الله ما زال سر. حدش يقدر يقول ان انا عرفت ربنا. وهو ده مجد الله، ان مهما وصل الانسان من انه يعرف عن الله سيظل ناقص المعرفة وقليل المعرفة جدا جدا جدا. اذا كانت معرفتي انا عن ربنا تعتبر كالعدم، معرفة الانبا انطونيوس او ابو مقار او بولس الرسول بمئات المرات قد معرفة الانسان العادي، لكن سيظل الله ايضا سر. حتى ان بولس الرسول يتكلم يقول ان احنا نعرفه ده لغز. فمجد الله في انه اله محتجب، اله مليء بالاسرار، محدش يقدر يفحص اعماقه ويعرف فكره، محدش يعرف ليه الله بيتصرف بكده. من عرف فكر الرب او من صار له مشيرا. فعشان كده بيعمل مقارنة ما بين مجد السماوي مجد الله، حتى وإن كان بيقول سر الرب لخائفيه ولهم يعلن عهده، فالله بيكشف القدر البسيط جدا جدا جدا. لما حب موسى انه يرى الله بوجه مكشوف وقال له أرني وجهك، ربنا عمل فيه ايه؟ خده وحطه في نقرة في الصخر وقال له انا اجتاز، وبعد ما اجتاز تشوف اللي ورايا، لكن ما تقدرش تشوفني في مواجهة، لان الانسان لا يراني ويعيش، لكن الانسان يقدر يدرك اثر الله. مجد الله اخفاء الامر، ومجد الملوك فحص الامر، ان الملك الارض يتحقق من الامر ويفحصه. السماء للعلو والارض للعمق. اذا كانت السماء هي اشارة للارتفاع والارض اشارة الى اعماق اعماقها، وقلوب الملوك لا تفحص، لان الملك هو رمز لله، ما تقدرش تعرف ايه اللي جوه قلبه او ايه اللي جوه فكره، ما تقدرش تحطه تحت الفحص. الحاجة اللي حطها تحت الفحص يبقى لابد اني اكون انا اعلى منها واكبر منها واقوى منها، عشان كده بحطها تحت فحصي، تحت دراستي، تحت حكمي. لكن الملك ده شيء اعلى مني، هو اللي يستوعبني، هو اللي يفحصني، مش انا اللي افحصه، مش انا اللي حده، هو اللي يحدني. عشان كده قلوب الملوك لا تفحص. اذل الزغل عن الفضة او من الفضة، الزغل اللي هو الشوائب والتراب، شيل الشوائب والتراب من الفضة فيخرج اناء للصائغ، يطلع اناء من الفضة له قيمة لانه اناء منقى من الشوائب. اذل الشرير من قدام الملك فيثبت كرسيه بالعدل. فهنا كحكمة بيدوها لحظقيا الملك، انك لو شلت باستمرار الشوائب والشر من حياتك ومن ملكك يثبت كرسيك بالعدل، العدل اللي هو الصح الحق. عشان كده حياة الانسان تبقى ثمينة جدا مثل الفضة المنقاه والمصفاه عندما ينزع من حياة الانسان الشوائب، عندما يحيا الانسان في كل ما هو صح، كل ما هو عدل، كل ما هو حق، تثبت قيمة الانسان. لا تتفاخر امام الملك ولا تقف في مكان العظماء. وهنا الملك نقدر نطبقه بتطبيق عملي كل ما هو رئيس. ما تقعدش تتفاخر بنفسك وتنتفخ وتطلب مكان لنفسك عالية. مشكلة الناس اللي بتشتغل كل واحد حاسس ان هو يعني مفيش بعد كده غيره، وبيطلب ان هو ياخد المكانة الاولى باستمرار، وهو اللي بيمدح نفسه، والصراعات بتنشأ من هذا المكان، ان كل واحد حاسس ان هو احسن شيء، مش بس في الامور الاجتماعية او المدنية، لكن ايضا في الامور الروحية، كل واحد بيظن ان هو احسن من غيره بمراحل كتيرة. فهنا بيطالب بالاتضاع، هو ان الانسان ما يتفخرش، ما بياخدش مكان او يزق عشان ياخد مكان هو مش ليه، لانه خير ان يقال لك ارتفع، احسن لك واكرم لك وامجد لك، ان رئيسك هو اللي يرفعك ويعليك، من ان انت تاخد رتبتك وتاخد درجتك بدراعك او بنظرتك لنفسك. ارتفع الى هنا من ان تحط في حضرة الرئيس الذي رأته عيناك، انك تتجرأ فيحط من قدرك ويرجعك ويخصم منك وينزلك ويحط من الدرجة بتاعتك. فاكرم لك انك ترتفع عندما تكون متضع، من انك تحط عندما تكون متكبر. لا تبرز عاجلا الى الخصام لئلا تفعل شيئا في الاخر حين يخذيك قريبك. اذا شفت حاجة ما تظهرهاش بسرعة لئلا يجي حد تاني يكون شاف نفس الحاجة وانت في استعجالك تقول انا شفت كذا كذا لكن شفتها من وجهة نظرك انت. في واحد تاني ويشهد عكس الكلام ويقول عكس الكلام اللي انت قلته، فيكون مصيرك انك تخذى حتى لو كان اللي بيتكلم ده قريبك او تتكسف. عشان كده ما تسرعش انك تشهد لشيء يؤدي الى خصام، لالا تبان في الاخر ان انت اللي مسبب ومهيج الخصومات. لكن تأنى في الكلام بتاعك، اقم دعواك مع قريبك ولا تبح بسر غيرك. اذا اختلفت مع قريبك تحاجج معاه، لكن ما تكشفش اسرار غيرك وتفضحهم، لان الانسان بيستسهل الطريقة دي علشان ينتصر ويثبت ان هو صح، يقوم يشوه في الاخرين ويفضح الاخرين. لئلا يعيرك السامع فلا تنصرف فضيحتك. لئلا اللي يجي بيسمعك يشوفك انك بتكشف وبتتكلم عن غيرك راضي، فيقولك انت انسان نمام وانسان مفتري، فانت كده بتسبب الفضيحة بتاعتك. عشان كده في طريق الحياة الانسان لابد انه يتأنى وما يهيجش الخصومات وما يتصارعش مع الاخرين، لكن يقدر يتحاجج في هدوء. وتملي اعرف الكلمة دي ان انت مش لوحدك اللي بتمتلك الحقيقة، لان في اوقات كتيرة كل واحد بيبقى فاكر نفسه ان هو اللي معاه الايه الحق وهو بس لوحده الصح. لا، زي ما انت بتبقى عارف ان معاك الحق والصح وحاسس بكده، ايضا الاخرين اللي ضدك بيبقوا حاسين بنفس الموضوع ان هم صح ومعاهم الحق. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. ثمر التفاح من ذهب محطوطة في طبق من فضة، شيء غالي وثمين وجميل جدا. هي انك تنطق الكلمة، بس لما تنطقها تنطقها فين؟ في محلها، في وقتها، وفي مناسبتها، وفي احتياجها، في الوقت اللي تكون الامور محتاجة فيه للكلمة دهيت، ويجي في الوقت المناسب. لان ساعات الانسان بيقدم الكلمة ويقدمها بطريقة غير مناسبة وفي وقت غير مناسب، فتجيب عكس الامور وتسبب مشاكل اكتر من انها تريح الناس. عشان كده مش المشكلة انك تتكلم بس، لكن تعرف امتى كمان تتكلم وازاي تتكلم وتختار الوقت المناسب اللي تتكلم فيه عشان الكلمة تجيب ثمرها وتأثيرها. قرط من ذهب وحلي من ابريز، حلق من ذهب وحلي من ابريز. ابريز ده ذهب غالي، درجة نقاوته عالية. الموبخ الحكيم لأذن سامعه. لما يبقى اللي بيوبخ واللي بيدي كلمة التوبيخ انسان حكيم، يقولوا ان الحكيم هو اللي يوبخ، لكن الحكيم مش اللي بيوبخ على طول، هو اللي يعرف امتى يوبخ وازاي يوبخ وبطريقة لطيفة يوبخ بيها. عشان كده محتاج الحكمة. لو ان انا بدافع على الحق وبيرمي دبش على الناس وفي وقت الناس غير مهيئة لهذا الدبش، هو انسان غير حكيم، عشان كده ما يقدرش يربح النفوس. يقول الكلام اللي انا بتكلمه صح والناس هي اللي غلطانة. الكلام اللي انت بتكلمه صح، لكن لابد ان يقدم بطريقة صح، بطريقة الحكمة. لو قدمت بطريقة الحكمة وفي الوقت المناسب، كأنك بتحط حلي وحلق من ذهب في ودن السامع. لكن لو بتقدمه بطريقة منفرة كأنك بتخرم طبلة هذا السامع، تخرم ودنه. عشان كده مش مطالبين بس بان احنا نقول الحق ونقدم الحق، لكن الطريقة اللي بنقدم بيها هذا الحق ينبغي ان تكون طريقة لبقة وحكيمة. كبرد الثلج في يوم الحصاد الرسول الامين لمرسله. تعرفين الحصاد بيبقى في الصيف والجو بيبقى حر، لكن ده زي البرد بتاع التلج، زي الندى الطيب الرسول الامين لمرسليه اللي بيقوم بالرسالة وبيقدمها بطريقة امينة، لانه يرد نفس سادته، يجيب الجواب ويرد الجواب الطيب والمناسب. سحاب وريح بلا مطر الرجل المفتخر بهدية كذب. الانسان اللي بيتكلم كتير ويقول انا هعمل وسوي ويوعد ويقول انا هجيب لكم هديكم، لكن ما بينفذش حاجة، هدية كذب. بالضبط زي السحابة لكنها من غير مطر. ويا ما آفت الناس انها تقعد تتكلم كتير وتوعد كتير وتقول انا هعمل واسوي وما تعملش حاجة في الاخر وما تديش حاجة، كسحابة او كريح بلا مطر. ببطء الغضب يقنع الرئيس، لكن ساعات الانسان يقول ياخدهم بالصوت العالي، يعني يفتكر كل ما يزعق وكل ما يتخانق يفتكر ان الحق يبقى ايه في صفه، لكن يقول ببطء الغضب يقنع الرئيس. مش انك تتنرفز او تسبب حماقة انك تقدر تقنع رئيسك. واللسان اللين يكسر العظم، بالرغم ان اللسان ده شيء طري ولين، لكن احد من العظم الايه الناشف يكسره. عشان كده تعرف اكسب اللي قدامك بالكلمة الطيبة، بالكلمة اللينة. ومش معنى اللسان اللين اللسان المنافق، لا، مش معنى المنافق. لسان اللين هو اللسان الطيب، اللسان اللي يتكلم برؤية العين الناضجة او العين الصالحة، اللي بتشوف الحاجة كويسة في الامر اللي قدامها، مش بتشوف النقطة السوداء باستمرار، لا، بتشوف النقط البيضة وبتتكلم عنها. عشان كده اللسان اللين يكسر العظم، مهما كانت صلابة اللي قدامك، لكن بلين اللسان وطيب اللسان وحلاوة الكلمة تستطيع انك تحطم الصلابة اللي قدامك. اوجدت عسلا، العسل ده شيء كويس وحلو وفرحان بيه، كويس، كل كفايتك، كل حد ما تشبع، لكن ما تطمعش اكتر وتاكل اكتر من كفايتك واللازم. مش تقول دي حاجة حلوة وتقعد تاخد منها لألا تتخم فتتقيأه. اخدت اكتر بسبب الطمع، هترجع كل اللي انت اخدته. اوعى تستحلى الشيء ايا كان هذا الشيء، خد كفايتك، لكن خلي في حد للطمع، لان الانسان بيميل اكتر اكتر. حتى في قصة لطيفة صغيرة بيقولوها مثل كده، قديه الطمع بيصنع في الانسان، كان يقولوها للاطفال الصغيرين ويقولوها في نوادر جحا. ان جحا والدته في يوم من الايام قالت له روح املى السلطانية دي عسل وخلي الراجل يتوصى بيك، فهو سمع الكلام وراح دفع الثمن وقال للراجل اتوصى بيا، فبعد ما ملى له السلطانية قال له اتوصى، فما حط له تاني، قال له اتوصى كمان، حط له تاني، قال له اتوصى كمان، حط له تاني، حد ما اتملت للاخر، فقال له اتوصى، قال له ما انت اتملت مفيش مكان، أم من أجل الطمع راح قالب السلطانية وقال له حطها في القعر بتاعها، تقيأوا، دلق كل اللي خده وما تبقلوش غير شوية اللي في ظهر السلطانية. ساعات الانسان لما يلاقي حاجة بيتمزج بيها او بيفرح بيها وما يحطش ضابط لنفسه يقول ده عسل، ده شيء حلو، او وجدت عسلا فكل كفايتك لألا تتخم فتتقيأ. اجعل رجلك عزيزة في بيت قريبك لألا يمل منك فيبغضك. حتى بيقولوها يعني يا بخت منظر وايه خاف. تخليش رجلك تقيلة بتخش مرات كتيرة وتطول وتقول ده قريبي وهو بيحبني. خلي رجلك عزيزة لان الخلطة الزيادة بتولد مشاكل، لكن اعرف باستمرار حدودك لألا يزهق منك. ما تفرضش نفسك على حتى قريبك اللي بيحبك، هو ليه وقت راحته وليه وقت انه يعمل امور معينة. خلي رجلك عزيزة، عزيزة انه يشتاق اليك مش انه يزهق منك. فن الحياة وزي نتجنب المشاكل، امور صغيرة لكنها بتعمل مشاكل كبيرة في حياة الانسان. مقمعة وسيف وذهن، مقمعة زي العصاية التخينة اللي بيخبطوا بيها زي الشومة، وسيف وسهم حاد الرجل المجيب قريبه بشهادة زور. اللي بيشهد زور حتى مع قريبه اللي هو لحمه ودمه زي ضربة وزي سيف وزي سهم حاد. اللي يشهد بالزور سن مهتومة ورجل مخلعة، الثقة بالخائن في يوم الضيق. سن مكسرة وقع ورجل مخلعة، الانسان اللي يعتمد على الخائن وايضا اعتماده ده يكون على الخائن في يوم الضيق ما يقدرش يثبت وما يقدرش يقف. عشان كده شوف اللي انت بتعتمد عليهم وما يكونش فيهم من خائن. كنبع الثوب في يوم البرد، كخل على نطرون، زي خل ما بيتحط على الجرح يلسع يكوي سبب قشعريرة، زي واحد في يوم برد يخلوه عريان. من يغني أغاني لقلب كئيب، واحد يشوف واحد كئيب كده وقلبه كئيب يقعد يغني له ويفتكر كده يعني انه بيعزيه او بيخفف عنه، ده بالعكس انت بتلسعه بتكويه. حاجة عجيبة، كنت بتكلم مع احد الاطباء النفسيين بيقول لي مبدأ عجيب في الطب النفسي تنطبق على الاية دي. بيقول لي لما يكون واحد عنده اكتئاب شديد اوعى تضحكه عشان تعالجه، اوعى تضحكه. قلت له مال نعمل له ايه يعني؟ قال لك تجيب له كآبة اشد، تجيب له كحاجة تسبب له كآبة اشد عشان ينسى الكآبة الايه الاولى. يعني علاج الكآبة كآبة اكتر.